جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بليلة المولد الشريف؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر مولده الشريف؟ وهل وردت أحاديث أنه من أحيا ليلة مولده أحيا الله قلبه؟ أولا، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد لله عز وجل، سواء قصد الإنسان أو لم يقصد، هذا بدعة مخالفة للقرآن وللسنة. نحن المسلمون، نحن المسلمين مقصورون على طريق واحد، هو طريق الوحي، والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الآية أصل في أن الإنسان لا يجوز له أن يختار بذوقه أو بهواه أي عبادة من العبادات. ولهذا قال حذيفة بن اليمان: إياك أن تتعبد لله بعبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأول لم يترك للآخر شيئا. والإمام مالك قال: من ابتدع بدعة ظن أنها قربة لم يثبت بها دليل فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وأما الأحاديث بل القرآن على تأصيل ذم البدع فكثيرة، وبإمكان من أراد أن يتوسع أن يرجع لكتاب ابن وضاح في ذم البدع، وللشاطبي، وللهيئة الدائمة برئاسة الأساطين سماحة الشيخ بن باز و عبد الرزاق عفيفي، فتاوى كثيرة في هذه المواضيع، ولا أطيل عليكم. فأقول: هذه الاحتفالات ليس هناك أي دليل ولو من طرف خفي يدل على شرعيتها. فإذا نعود إلى القاعدة، وهي أن التعبد لله بشيء لم يثبت بدعة فيقع الإنسان في أعظم ما هو من المعصية. الأمر الثاني: إن هذه الطقوس والاحتفالات فيها بلسان الحال طعن في الصحابة، لأنه لم يثبت في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث أي إنسان أو شخص ولو من عامة هذا القرن أنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: أن فيه طعن في الرسالة. إذا صارت هذه فضيلة، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احتفلوا بمولدي، ولماذا لم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام؟ الأمر الرابع: أن في هذا العمل عمل بالشكليات ونبذ للجواهر والموضوعات، يوم من السنة وبعد المغرب أو بعد العشاء نحتفل ونجعل سرادقات وأكل وضحك وتبسم، ثم طيلة السنة لا نحتفل بهذا المولد، نحن نحتفل بهذا المولد في قلوبنا كل ساعة، لأن هذا المولد هو الذي بسببه بعد الله جل وعلا أنقذنا الله من الظلمات إلى النور، لأن هذا المولد هو الذي جاء بهذا السراج المنير. فنحن المسلمين لا يربطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو يوم، نحن مرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا سرا وجهرا، ارتباطا أعظم من ارتباطنا بأنفسنا وأولادنا وأهلينا والناس أجمعين. لكن الأمة المنهزمة كما قال ابن خلدون في كتابه تتشبث بما عند الغير لتنفي عن نفسها ثوب الذل والمهانة. الأمة الإسلامية حينما ابتليت بالحكام الفاطميين في القرن في أواخر القرن السادس وبدأ واندحرت ذهبت قوة المسلمين بذهاب الخلافة، خلافة الأمويين ثم العباسيين، ظهرت دولة الفاطميين في مصر فأنشأت هذا الاحتفال، وهو في أصله إنما جاءنا من شعائر النصارى. وهكذا الأمة المنهزمة دائما تأخذ وتتشبث بأوصاف هي من أوصاف الغير لترفع عن نفسها ثوب الذل والمهانة والعار. أيها المحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا فجاهد نفسك وأولادك في بذل كل غالي ونفيس في سيرة النبي والدعوة إليه صلى الله عليه وسلم ولهديه والاعتزاز بهديه، وتجد للأسف أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره في صفات متعددة ثم يأتي إلى هذه البدعة، وهكذا سبيل الشيطان كما قال جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم قال إني بثثت، يقول الشيطان قال فلما ذكر عن الخلق وأنه أغواهم بالمعاصي قال فلما رأيت استغفارهم قال فبثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الذي يقول فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. لبس على كثير من الجهال حينما يسمعون مثل هذا الكلام قالوا هذا إنسان وهابي، وأنتم ونحن لا نعرف شيء اسمه الوهابي، وإنما نعرف الشرع المحمدي والسنة المحمدية الذي نحن في مسجده صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العليم الحليم الكريم أن يمن على المسلمين بلباس السنة في عقائدهم وفي عباداتهم وفي سياساتهم وفي جميع شؤونهم. الطامة الكبرى تأتي لأن كما قال العلماء إن الشيطان يأتي للإنسان من المعصي من الشرك، فإن أعجزه فهو يأخذه على مراحل، يأتيه أولا من المعصية ثم يوقعه في الشرك. يقولون إن الحضرة ثم يقومون ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وأنه قام من قبره. وهذه مسألة تسمى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في برزقه. وجمهور أهل السنة والجماعة الذين يقرؤون كتاب ربهم ويستمعون القول فيتبعون أحسنه يؤمنون ويطلقون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا قد مات، لأن ربه قال إنك ميت، ولأنه قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم كما في قصة اجتماعهم في سقيفة بني ساعدة. ولكنهم يؤمنون بأن حياته بعد أن مات حياة برزخية عظيمة في أعظم ما تكون من النعيم المقيم، حياة برزخية لا يعلم كنهها ووصفها إلا الله جل وعلا. ويؤمنون بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ولكنهم لا يؤمنون بما يؤمن به الغير كالسيوطي وغيره ممن ضل في فهمه وأضل كثيرا من أبناء الأمة، الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يمت، فخالفوا القرآن وخالفوا العقل وجهلوا الصحابة، بل وجعلوا الصحابة يحثون التراب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وحاشاهم. ولهذا قالت فاطمة أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت يا كربتاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه. أيقنت بأنه عليه الصلاة والسلام قد مات في هذه الدنيا، وأنه في حياة برزخية أعظم أنواع الحياة التي فيها النعيم والسرور والحبور، وأن الله جل وعلا وكل ملائكة يبلغونه عن أمته سلامهم، وأنه يرد على من يسلم عليه بكيفية لا يعلمها إلا ربه، كما أخبر ذلك هو عن نفسه كما في سنن أبي داود والحديث صحيح. وهؤلاء يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، ومع هذا يترك مسراه أكثر من 60 سنة يدنسها اليهود والصهائنة، ويترك فاطمة وحالها، ويترك الحسين وهو يقتل، ويترك عليا ومعاوية وما حصل، ويترك عائشة تخرج يوم الجمل إلى آخره. هؤلاء كأنهم بلسان الحال يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، ولكن الله سلب منه القدرة، حاشاه وأخذل الله أقواما لا يرفعون للسنة رأسا ولا يستمعون لكلام ربهم. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل هل قرارات المجامع الفقهية ملزمة؟ قرارات المجامع الفقهية كالمجمع الفقهي التابع للرابطة العالم الإسلامي أو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو قرارات هيئة كبار العلماء، كلها ليست بملزمة بمعنى أن لها حكم الشارع من القرآن والسنة، وإنما هي اجتهادات اجتمع لها علماء وأفاضل، ولكن لا يعني أن هذه المجامع وأن هذه الهيئات لا يوجد في أرض المسلمين من هو أعلم من ممن في هذه المجامع، فإذا كل له اجتهاده، فهي ليست بملزمة لطالب علم عنده من آلات الاجتهاد وشروطه ومقوماته، بل لا يجوز له أن يركن لمثل هذه القرارات ويترك البحث عن الحكم في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يركن في الفتوى لمجردها بدون أن يقتنع بها وبأدلتها ويجتهد هو في أنها اجتهاد ليس عنده اجتهاد مماثل له أو مغاير له. فأما بالنسبة لعوام المسلمين أو لمن ليس له قدرة على الاجتهاد، فلا شك أن أمثل ما يمكن أن يتبع هو مثل هذه القرارات التي تصدر من هذه المجامع، فإذا نخلص على أنها ليست بملزمة لطالب علم عنده من مقومات الاجتهاد وشروطه مما ذكره أهل العلم في علم أصول الفقه، بل لا يجوز له أمام الله أن يقلد غيره في إثبات حكم أو نفيه إلا إذا لم يكن لديه قدرة، فحينئذ يكون في هذه المسائل مقلدا وليس بعالم كما قرره أهل العلم. وأما وهو القسم الثاني العوام والذين ليس لهم قدرة على الاجتهاد، فهؤلاء نقول أمثل ما يلتزمون به من الفتاوى هي هذه الفتاوى التي تصدر من مثل هذه المجمعات أو هذه الهيئات التي تعرفونها. نعم. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي؟ الذكر الجماعي قد نص أهل العلم كالشاطبي على أنه بدعة وأنه مخالف للسنة، بل إن الهدي النبوي والعمل الذي عليه الصحابة أن كل إنسان يذكر الله بلسانه مستحضرا قلبه ما يتلفظ به لسانه حتى يكون على خير عظيم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت؟ أيضا هذا من الأشياء التي ذكرها أهل العلم وأنها من البدع وأنها لا تنفع الميت وأنه أخذ الأجر عليها سحت وحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، وأرشدنا إلى ما يقال لأهل المصاب. وأما جمع الناس على القرآن وكأن القرآن لم ينزل إلا لقراءته عند المصائب والمآتم، فهذا خذلان وحرمان للإنسان، والقرآن نزل ليتدبر ويقرأ ويعمل به لا ليجعل من طقوس الأحزان والمصائب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الفرق بين حكم الحد والتعزير؟ الحد ما فيه عقوبة شرعية مقدرة كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الخمر وحد الردة وحد الحرابة، هذه هي الحدود. أما التعزير فهو كل معصية لم يرتب الشارع عليها قدرا من العقوبات وإنما جعلها لاجتهاد القاضي، فهذا هو التعزير، بمعنى أنه يؤدب بشيء يراه القاضي حسب اجتهاده وحسب مناطات التأزير الثلاثة الجاني وما يحيط به من أوصاف والجناية وعظمها وصغرها والمجتمع الذي تحصل فيه هذه الجناية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أصلي قبل أن أنام 6 ركعات وأقوم بين الآذان الأول والثاني وأصلي 6 ركعات ثم أوتر، فهل هذا جائز؟ معنى أنك تجعل الوتر آخر الليل، هذا شيء طيب، وهذا هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما تراه نائما إلا قلت ذلك وما تراه يصلي إلا قلت ذلك، بمعنى أنه يصلي ثم ينام ثم يصلي ثم ينام، وهنيئا لمن كان على هذا الوصف. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يشرع للفتح صلاة وتسمى صلاة الفتح؟ دليل هذا حديث أم هانئ: فمن صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شيء فيه، وهذا الحديث دليل على ما ذكر السائل. أسأل الله أن يأتي بالفتح الذي يفتح الله به المسجد الأقصى ويفتح به قلوب المسلمين ومجتمعاتهم للحق والصراط المستقيم وتحكيم القرآن وتنزيل السنة المحمدية منزلتها اللائقة بها في عيش المسلمين وشؤونهم وأمورهم كلها. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز الدعاء وأنا متجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد نقل مالك رضي الله عنه صفة سلام السلف، وأنهم إذا قدموا من سفر جاءوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم مستحضرين صفة الأدب، في حال يكون المسلم مستشعرا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الرفيع ومكانته العالية، ثم ينصرف ويسلم على أبي بكر ثم على عمر، ثم إذا رأى أن يدعو لأنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يتقدم حتى يزل عن مسامتة القبر، ثم يستقبل القبلة ويدعو. وإن كان الأولى والأفضل والأكمل ألا يدعو دعاء مرتبطا بالزمن بالسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أنا فتاة متزوجة من رجل منذ 7 سنوات ولي منه 3 من الأولاد، وأسكن عند والدي، وزوجي لا يقوم بالإنفاق علي ولا على أولادي رغم أنه مدرس وراتبه أكثر من 14,000 ريال، يجبرني بالسكن معه في بيت شعبي قديم وصغير مع أمه وأخواته وثلاثة من إخواني وزوجته الأولى، وعندها 4 من الأولاد، وأنا أطلب منه سكن مستقل ولا أمانع مع سكن والدته معي، هل يحق لي بالمطالبة بدفع النفقة والإيجار لوالدي الذي يقوم بالإنفاق علي وعلى أولادي، علما أن ولدي بلغ سن الدراسة ويهددني بأخذه حتى يجبرني على السكن معه؟ ما رأيك؟ النفقة حق واجب من الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم للزوجة على زوجها، فإن كان قادرا وإلا فيجب عليه الإنفاق، وإن لم يكن قادرا فيخيرها إما بالطلاق أو بالصبر على حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك تقول أنفق علي أو طلقني. فإذا كان قادرا ومنع فهو ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ومعنى يحل عرضه أنه يحل عرضه أن يشتكيه لمن هو قادر على أخذ الحق منه. فلا ضير في أن تشتكي زوجها إذا لم يقدر ولم تهد فيه السبل التي يمكن أن تنفع فيه، أن ترفع فيه دعوى لإلزامه وإجباره على النفقة بالقضاء الشرعي. نعم. وهكذا أيضا المسكن فهو حق من حقوقها، ولهذا نص أهل العلم على أن لكل زوجة مسكن مستقل خاص بها، واجب من واجبات الزوج لزوجته، لا يجوز له أن يتنصل عن هذا الحق إلا برضاها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. بل كيف نفهم هذا الحديث؟ الفتن هي ما يظهر في مجتمع المسلمين، إما من تسلط الأعداء أو تسلط الأعداء من أعداء الإنس أو الجن. أعداء مثل حرب العراق، هذه من الفتن. احتلال فلسطين، هذا من الفتن. ما يحصل في أفغانستان من الفتن. أو أعداء الجن أيضا، حتى ليس بالسلاح، حتى أيضا بالفكر والدعوة. كون الكفار يدعون في أوساط المسلمين إلى عباداتهم أو طقوسهم، أو يدعون لترك المسلمين للتنصل عن دينهم، هذا من الفتن. فمثلا الدعوة إلى تحرير المرأة، هذا من أعظم الفتن التي سرت على المسلمين. الدعوة إلى الانبهار بالغرب، وجر ذلك ما جره على شبابنا من موضات محدثة، ومن تقليعات خبيثة، ومن تشبه فاجر، حتى خرجت جماعة الشيطان، خرجت جماعة ليموز، خرجت جماعات كثيرة، كلها تحل في ديارنا وتعشعش بيننا وتخرب أجيالنا، حتى صدق فينا قول الله جل وعلا: يخربون بيوتهم بأيديهم. من الفتن أن ينبري المثقفون، أو أن ينبري بعض المنتسبين إلى العلم ليصدروا الفتاوى التي ليس عليها دليل، إما في الترخيص للمسلمين برخص تخالف قواعد الشرع ودلالات الأدلة الشرعية. كل هذا من الفتن. فمثلا إذا طرح شيء من هذا، فالواجب على المسلم أولا أن يصون نفسه بدين الله، ثم أن يصون نفسه بالعلم الشرعي، ثم أن يقوم بواجبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يخوض وأن يكون وسيلة من وسائل بث هذه الفتن أو الدعوة إليها أو الإرجاف بها. مثل الآن ما يحصل، إذا نشر هناك شيء من المسائل العلمية أو من المسائل الثقافية أو من المسائل العدائية، فإذا دخل الإنسان ولو من طرف خفي فقد دخل في هذه الفتن. ولهذا إذن يجب عليه أن يكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت بعض الفتن ولم يظهر له فيها الصواب، ابتعد عنها واعتزل في بيته وعبد الله جل وعلا. هذا هو المنهج الحق. ولهذا العزلة عزلتان: عزلة عند عدم قدرة الإنسان على تغيير الحق، أو على ظهور فتنة لم يتبين فيها الصواب فهذا أمر واجب. وأما العزلة التي نهي عنها فهي العزلة التي تجر الإنسان إلى ما تحمد عقباه من وساوس أو ترك واجب ونحو ذلك، هذه هي العزلة المذمومة. فالحاصل إن الفتن هي كل ما خالف أمر الله، إما بسبب من الأداء أو بسبب من الإنسان. حتى الفتن هذه هي الفتن العامة، وهناك فتن خاصة، ولكن الحديث فتنة الرجل في نفسه في أهله في ماله كما جاء في الحديث، لكن المراد بهذا الحديث هو الفتن العامة. نسأل الله جل وعلا أن يقينا والمسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمن علينا بالعلم النافع الذي يضيء لنا الحق عند مواقع الفتن. ثلاث دقائق فيها بركة. يقول السائل هل يقولون أن المجد بن تيمية كان عزكم الله إذا دخل الخلاء علشان ما يضيع وقت جاء الغلام يقرأ وهو يسمع؟ جزاك الله. يقول السائل هل التصوير المنهي عنه في الأحاديث يحمل على عمومه أم مقيد؟ والله يا أخوان بالنسبة للتصوير الأصل النهي، لأن الأحاديث عامة ودلالة النصوص إذا جاءت عامة يجب قصرها على عمومها إلا ما استثني. إذا ما استثني الضرورة، يعني هذه قلت لكم إن بعض طلبة العلم يقع في مشكلة وهذا سببه عدم التأصيل. يأتي مثلا فيقول مثل ما وقع في الأسهم، فتاوى التي حصلت في الأسهم، فيخل بالأصل. فأنت إذا قلت الآن التصوير الفوتوغرافي حلال، أين الدليل؟ لكن إذا قلت الله جل وعلا قال إلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، أنا مضطر للرخصة للحفيظة للبطاقة للجواز، إذن نقول الحمد لله معنى دليل. لكن إذا قلت وذهبت وقلت لا يجوز ثم أتأتي وظل وما له ظل، وندخل في التأويلات التي ما عرفها الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنه. فالإنسان حتى أهل المنطق حتى أهل الفلاسفة يقولوا فلان منطقي مع حديثه أو مع ما قرر، بمعنى أنه هذا الشيء حرام هذا الشيء حلال. فمثل الحقيقة يعني لما حصل في الحج يعني سمعنا فتاوى تقول الحج حرام، يعني إذا حججت بدون إذن ولي الأمر أطلقت، سمعت أنها أطلقت فتوى قال الحج حرام. هذا من يقول هذا الكلام؟ متى قرأت في كتاب الله أو سنة رسول الله؟ أنا لا أظن أن فتوى أو حكم يأتي بهذا اللفظ، لكن الناس فيما بينهم ينقلون هذا، ولكنه حينما تتأمل وتبحث لا تجد أحد قال بهذا. لكن نقول يا أخي لا يجوز لك تخالف ولي الأمر، فما دمت في أرضك فاجلس في أرضك حتى تأخذ الإذن، لأنه لا يجوز مخالفة الأمر. لكن لو حججت حجك صحيح، ما نقول أنك وقعت في حج محرم. فالتأصيل مهم لطالب العلم في تقرير الحكم، يجب الحقيقة الإنسان أن يكون حينما يطلق الحكم أن يرجعه إلى أصوله، فإن كان له مستثنيات استثنى، فإن كان له محترزات ذكرها، إن كان للجواب أقسام أوردها. وقد أشار أحد علماء الحنفية وهو الدبوسي إلى قاعدة في الفتوى معناها ما ذكرته لكم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى أن المدينة تنفي خبثها حيث نرى الكثير من سكانها متلبسين بالمعصية؟ الذي ذكرها للعلم أن الله جل وعلا إذا أحدث الإنسان حدثا وجاهر به إما، والحدث هنا ليست المعصية التي تقع من البشر، ولكن الحدث هو أن يتصدى الإنسان لمخالفة السنة، مخالفة من جاء بالسنة في هذا البلد وجعله مأرز إيمان وسنة، فسنة الله جل وعلا تقضي أنه لا بد أن ينفى.